العالم على الهواء. العالم على الهواء. متابعة يومية لأهم الأحداث في مصر والعالم. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه حلقة جديدة من العالم على الهواء، نتناول خلالها أهم الأحداث. في تصريحات خاصة للإذاعة المصرية، أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأتي في توقيت مهم، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح عريقات في الحوار الخاص للإذاعة المصرية والذي أجراه الزميل نبيل عبد الوارث أن شعب مصر قدم تضحيات من أجل فلسطين على مدار التاريخ أكثر من أي شعب آخر. المكالمة التي أجراها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سيادة الرئيس محمود عباس بالأمس وضعت النقاط على الحروف. نحن عندما نتحدث عن جمهورية مصر العربية نتحدث عن العمود الفقري للعرب، وهذه ليست مبالغة أو مجاملة، هذه الحقيقة. على الرغم ما تواجه مصر من مشاكل جمة الآن في عدة ملفات، إلا أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأولى على جدول أعمال رئيس مصر، حكومة مصر، الشعب المصري العظيم الذي قدم تضحيات لفلسطين أكثر من أي شعب آخر. وبالتالي يعني رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومحددة، استراتيجيته واضحة ومحددة. نقف كعرب على مربع وارتكازا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا سلام، ونحن نفعل السلام، ولكن لا سلام بأي ثمن. السلام يكون بإنهاء الاحتلال وليس بالضم. السلام يكون بإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود 67 بعاصمة القدس الشرقية، وليس على أساس ديمومة الاحتلال والأبرتايد والعنصرية وإجرام الحرب. السلام يقوم على أساس عقد مؤتمر دولي للسلام يشارك فيه الأطراف الدولية، وعلى أساس ما تقدم المرجعيات على القانون الدولي لإعادة عملية السلام إلى مسار طبيعي وما يقود إلى إنهاء الاحتلال. وفي إطار دور مصر المتواصل تجاه الحقوق الفلسطينية، قام وزير الخارجية السيد سامح شكري بزيارة إلى رام الله، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء منفرد انضم إليه أعضاء وفدي الجانبين، ثم استضاف الرئيس الفلسطيني السيد الوزير والوفد المرافق له، حيث تم استكمال المباحثات المفصلة بشأن القضية الفلسطينية وسبل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. ونقل شكري تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعبر عن دعم مصر للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في رام الله اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعلمت إذاعة عن المصادر الفلسطينية رفيعة المستوى أن الجانبين بحثا في خلال اللقاء العديد من القضايا الهامة وآخر التطورات على صعيد القضية الوطنية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بسياسة الصلف والتعنت التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وتنكرها لعملية السلام والحقوق الفلسطينية المستندة لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأضافت المصادر نفسها أن العلاقات الفلسطينية المصرية والدور المحوري المصري المساند للقيادة والشعب الفلسطيني كانت في صلب لقاء الوزير شكري مع الرئيس عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية. هذا وكان الرئيس محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا بالأمس من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الأخير خلاله دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. من الأراضي الفلسطينية نزار سمودي، الإذاعة المصرية. في توثيق لممارسات أردوغان القمعية ضد الشعب والقانون وزير العدل في حكومته عبد الحميد جول يقر بإنشاء 94 سجنا خلال السنوات الخمس الماضية. حزب الشعب الجمهوري المعارض يؤكد أن السجون مكتظة بمئات المعلمين والضباط والصحفيين المعارضين. تفاصيل أكثر في حوار الزميل نبيل عبد الوارث. معنا الآن الأستاذ محمد عبد الله الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ محمد، بداية، وزير العدل التركي عبد الحميد جول أقر بأن نظام أردوغان أنشأ 94 سجن خلال السنوات الخمس الماضية. ما الذي يدلل عليه اعتراف وزير العدل التركي بإنشاء هذه السجون؟ بيدل على أن النظام التركي حول تركيا إلى سجن كبير، وما تحاول تركيا تصديره للعالم بأنها واحدة ديمقراطية يعترف وزيرهم بأنهم ليسوا كذلك. تركيا في ملف حقوق الإنسان وفي ملف المعتقلين لها سجل، نستطيع أن نقول أنه سجل أسود. لديهم 280 ألف معتقل، تم رصد 2196 حالة تعذيب خلال 2018، السنة دي 1123 حالة تعذيب في السجون التركية. السجون التركية بتعتبر من أسوأ 10 سجون في العالم. وفي مجال الحريات واعتقال الصحفيين، تم اعتقال 150 صحفي في السجون التركية، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مجال العمل السياسي والحزبي باعتقال قادة الرأي وقادة الأحزاب. عندنا يعني حالات الكورونا اللي منتشرة في السجون، رصدوا 29 حالة مؤكدة. فإحنا بنتكلم على نظام اعتاد تعذيب شعبه واعتاد اعتقال شعبه، فلا أستطيع أن أثق بكلمات تركيا التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتبشر العالم بها. النظام التركي كشف عن وجه القبيح بما فعله مع في سوريا وما فعله في العراق والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية والأراضي العراقية، ما يفعله في ملف ليبيا وتدخله السافر في ليبيا دون استئذان القوى الشرعية في ليبيا وتجاوز القوى الشرعية في ليبيا. فعلى أي منطقة أو بأي منطقة يتحدث عن الديمقراطية ويتحدث عن حقوق الإنسان ويتحدث عن احترام القانون الدولي؟ أستاذ محمد، يعني هل تتفق معي في أن النظام التركي أو نظام أردوغان يجر تركيا إلى الهوية بهذه الممارسات؟ هناك مبدأ في السياسة هو الهروب إلى الخارج. النظام التركي لديه أزمات كبيرة داخل تركيا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والفشل في المشروعات الكثيرة، فبيبدأ الهروب إلى الخارج بافتعال أزمات دولية، بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، حتى يشغل العالم عن مساوئ الداخل، فيجر لأزمات خارجية ويجر شعبه إلى أزمات خارجية قد وتكلفه الكثير. يعني الخروج إلى الملف الليبي والتدخل المباشر في ليبيا، الاعتداءات على الأراضي السورية والعراقية، كل ذلك يستنزف الميزانية التركية وجرها للفقر في شيء واحد بس، هو إدله أردوغان يظهر في صورة الخليفة الذي يدافع عن أو إقامة الإمبراطورية العثمانية من جديد، وهي أحلام يقظة على ما نعتبرها، لأن الواقع العالمي يقول غير ذلك. انتهت هذه الأمور، والشعب التركي للأسف يرزح تحت نير الاستبداد الذي سينكشف قريبا، لأن لن يطول هذا الزيف الذي مارسه أردوغان اتحاف بالعباءة الإسلامية وهي منه براء. تقريرنا التالي من بروكسل، حيث يواصل قادة دول الاتحاد الأوروبي 27 اليوم محادثاتهم لليوم الرابع على التوالي حول خطة إنعاش أوروبا ما بعد كوفيد-19. وقد دعا رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل أمس زعماء الاتحاد الأوروبي إلى عدم إظهار أوروبا ضعيفة، وحثهم على التوافق حول خطة التعافي الاقتصادية. وسط توتر شديد ودون تحقيق أي تقدم ملموس حتى هذه الساعة، استأنف قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم قمتهم المستمرة منذ صباح الجمعة الماضي في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن مخطط التعافي بعد أزمة وباء فيروس كورونا والموازنة الأوروبية المتعددة السنوات. وقد أمضى قادة الاتحاد يومي السبت والأحد الماضيين في عقد اجتماعات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف وجلسات عامة، سعيا لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف بشأن طرق وشروط توزيع 750 مليار يورو المقررة تحت مظلة مخطط التعافي. ومن المقرر أن تستأنف الجلسات العامة في الرابعة بعد ظهر اليوم، كانت آخر جلسة عالمية أغلقت في وقت مبكر من صباح اليوم. وتؤكد المصادر هنا في بروكسل أن رئيس الاتحاد شارل ميشيل سيقدم مقترحات إضافية للزعماء لتتم مناقشتها. وتشير المصادر أن ميشيل سيحاول تغيير طريقة توزيع مبالغ مخططة التعافي ليصبح 390 مليار يورو للقروض و360 مليار للمساعدات. وتتمحور المواجهات بشكل أساسي بين الدول المتعنتة وعلى رأسها هولندا، والتي تريد شروط مشددة على الدول التي ستحصل على أموال المساعدات، وبين فرنسا وألمانيا اللتان ترفضان توجه هولندا. وكان رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل قد ناشد في وقت سابق الدول الأوروبية العمل على التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أنه يتعين ألا يقدم الاتحاد للرأي العام الأوروبي وللعالم صورة عن أوروبا ضعيفة. مجدي يوسف، بروكسل. تقريرنا الأخير من باريس، حيث يدخل قرار فرنسا الجديد بشأن غير الملتزمين بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. قرار الحكومة الفرنسية يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين سعيا لدرء موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا. فرضت الحكومة الفرنسية اعتبارا من اليوم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة. هذا يعني أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذا القرار يعرضون أنفسهم لدفع غرامة تبلغ 135 يورو. ويشمل القرار أسواق المنتجات الطازجة، المتاجر سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، وكذلك البنوك والمصارف والمؤسسات الخدمية. يشار إلى أن ارتداء الكمامات أمر إلزامي في جميع وسائل المواصلات منذ 11 من شهر مايو، عندما عادت حركة وسائل المواصلات العامة للعمل. ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد أن اكتشف مسؤولين في الصحة الفرنسية عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في محاولة لتفادي موجة جديدة للفيروس في فرنسا، خاصة أن فرنسا سجلت أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب وباء كورونا. باريس، ميرفة ميلاد، الإذاعة المصرية. كنتم مع العالم على الهواء. العالم على الهواء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد. ومن استوديو المراسلين أسامة هلال.